السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. يقول هكذا رواه البخاري ورواه مسلم، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن. فعلى هذا استحباب البداءة باليمين في الحلق، في حلق الشعر، ثم ناوله شقه الأيسر فيبدأ باليمين قبل اليسار. والحديث صحيح لا إشكال فيه، لكن هل حلق الشعر مما يستطاب أو مما يستخبث؟ لأن الأمور تنقسم إلى قسمين، منها ما هو طيب وممدوح ومحمود فالبداءة فيه باليمين، ومنها ما هو بخلاف ذلك وضده والبداءة حينئذ تكون باليسار بالشمال. فهل حلق الشعر من هذا أو من ذاك؟ أولا الحديث صحيح لا إشكال فيه، لكن من باب طرد الأصل، فهل هذا مما يخرج على الأصل أو عن الأصل أو يخرج عن الأصل؟ يعني هل الشعر قذر ووسخ وإزالته تنظيف أو لا؟ يعني نظير ما يقال في السواك، كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم، نعم، وجاء في سواكه. وعامة أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم وقال في سواكه، في طهوره، في شأنه كله. نعم نعم، يمين الفم، يمين الفم عند التسوك، لا أنه يتسوك باليد اليمنى، إنما يتسوك من بدءا من يمين الفم، وعلى هذا يطرد. ولو قلنا إنه إزالة قذر يمسك باليمين، وهذا يتصور فيما إذا كان في الفم والأسنان ما ينبغي إزالته من الأوساخ فيتسوك بالشمال، وإذا كان نظيفا اتجه القول بالتسوك باليمين وقال به بعض أهل العلم. وهنا هل هذا جاري على الأصل أن حلق الشعر من باب التعبد ومما يستطاب فيبدأ باليمين؟ نعم نعم، عند النسك النبي عليه الصلاة والسلام إنما حلقه في يوم النحر، حلقه في يوم النحر وهو نسك وعبادة. ثم بعد ذلك من الذي يستعمل اليمين؟ هل الحالق الذي يزيل الوسخ يحلق بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ ويكون حلق الشعر تنظيره مثل السواك، بالنسبة للجانب يبدأ باليمين، كجانب الفم يبدأ باليمين، وبالنسبة للحالق يحلق بالشمال كالمتسوك يتسوك بالشمال، تنظير مطابق ولا غير مطابق؟ نعم. أما بالنسبة للجانب الأيمن فهو مناسب جدا للجانب الأيمن من الفم في حال التسوك، وتجري القاعدة على ما هي عليه، القاعدة الشرعية ماشية، قاعدة ماشية، حتى لا يقول قائل أن إزالة الشعر من باب إزالة الوسخ فيبدأ بالشمال، ما هو صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالجانب بشقه الأيمن، وليس هو الذي يزيل الوسخ، ونظيره الشق الأيمن من الفم. يبقى أن الذي يزيل الشعر الحلاق مثلا يزيله باليمين أو بالشمال، نظير السواك. واضح ولا مو واضح؟ إذن الحلاق الأولى أن يزيله باليسار، أن يزيله باليسار، لكن بعض الناس ما لا يعرف أن يزاول أي مهنة فضلا عن الحلق الذي فيه خطورة بيده الشمال، وكل إنسان يحس هذا من نفسه. إذا أراد حلق الإبط مثلا، مع الأصل فيها النتف، يصعب عليه أن يحلق يمينه بالشمال، يعني اليد اليمنى مؤهلة لمثل هذه الأعمال وتزاول غيرها من الأعمال، لكن اليسرى قد تقصر عن ذلك. فإذا قلنا للحالق أن السنة أن تحلق بالشمال قد يتأذى المحلوق وقد يكون عليه ضرر، لأن ما كل الناس يحسن العمل بيده الشمال، وإلا فالأصل التنظير المطابق أن الحالق يحلق بيده الشمال مثل التسوك باليسار. نعم، يمين يمين الرأس، يمين الرأس يبدأ به، وقد بدأ به النبي، الشق الأيمن يبدأ به مثل جانب الفم الأيمن سواء بسواء، ويكون الكلام كله مضطرد ما في إشكال. لكن الذي يرد على هذا أن الحالق وهو الذي يزيل هذا الوسخ الأصل فيه أن يزيله بالشمال كالتسوك بالشمال، لكن إذا ترتب عليه ضرر والحالق لا يعرف أن يحلق بالشمال ولا اعتاد ذلك، نقول احلق باليمين. الأصل أنه إزالة وسخ يقضي تفثه، لا هذا وسخ بلا شك، وإزالة الشعر تنظيف، وإزالة الشعر تنظيف. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري وأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلقه، فحلقه ثم أعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس. وعرفنا مسألة التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص به لا يتعداه إلى غيره، فلا نحتاج إلى إعادة. حديث الذي يليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال: يا رسول الله أكلت الحمر. ثم جاء جائن فقال: يا رسول الله أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. ثم ذكر العلة: فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. متفق عليه ولفظه لمسلم، وفي الصحيح في حديث سلمة أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية، لحم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغزلها؟ فقال: أو ذاك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم خيبر كان هذه تامة، ويوم فاعل لكان التامة، وخيبر مكان معروف في الجهة الشمالية الغربية من المدينة، معروف مكان قائم إلى الآن، كان مشهور معروف بالزراعة. ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر عنوة، والأصل أن تقسم بين الغانمين، لكن للمصلحة العامة النبي عليه الصلاة والسلام أبقى اليهود ليزرعوها ويكفوا المسلمين مؤونتها على الشطر مما يخرج منها. وكان عليه الصلاة والسلام يرسل عبد الله بن رواحة يخرص الثمرة ويخيرهم، يقسمها ثم يخير اليهود، لأن هذه هي الأصل في مسألة الخرص، أن الذي يقسم يخرص، ويقسم هو الذي يخير ولا يختار هو لئلا يتهم. اليهود وهم أهل كل وصف ذميم قدموا هدايا لعبد الله بن رواحة ليميل معهم، وهذه الهدايا في عرف الشرع رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. ولا يتصور عبد الله بن رواحة أن يقبل مثل هذه الرشوة، بل قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله إنكم لا أبغض الناس إلي، وما ذلكم بحاملي أن أحيف عليكم. ثم يخرص ويقسم ويخيرهم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالبغض لا يحمل على الجور. ثم قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. لما فتح خيبر أبقاها في أيديهم عمالا له عليه الصلاة والسلام على النصف مما يخرج، إلى أن أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه عن خيبر بعد استغناء المسلمين عنهم وتنفيذا لوصيته عليه الصلاة والسلام. ثم جاء جائن فقال: يا رسول الله أفنيت الحمر. يا رسول الله أكلت الحمر، أكلت يعني بدأ بأكلها، أما أفنيت كثر أكلها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. العلة في النهي كونها رجس وكونها نجس، ولولا التنصيص عن هذه العلة لقلنا أن النهي عن أكلها هو ما يترتب عليه من فنائها، والناس يحتاجونها، هي حمولة الناس، هي وسائل النقل عندهم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها رجس أو نجس، دل على أن التحريم لنجاستها لا لكونها حمولة، لأن السؤال وهو كالمعادي في الجواب أكلت الحمر، أفنيت الحمر، فكأنه قال لا تفنى الحمر بل يؤكل منها بقدر الحاجة ويبقى ما يحمل. لكن التنصيص على العلة في الحديث نفسه فإنها رجس أو نجس يدل على أنها حرمت، حرم أكلها، ولو استغني عنها بوسائل أخرى. ولو قلنا أن التحريم من أجل كونها حمولة الناس وشدة حاجة الناس إليها لكان تحريم لحم الإبل أولى من تحريمها، لأن الناس يركبونها أكثر مما يركبون الحمر، ويحتاجون إلى البقر في الحرث والزرع أكثر مما يحتاج إلى الحمر، فدل على أن النهي ينهيانكم عن لحوم الحمر السبب فيه أنها رجس أو نجس، وكانت قبل ذلك حلالا، كانت قبل ذلك قبل هذا التحريم الذي نادى به أبو طلحة، الذي نادى به أبو طلحة كانت حلال في قول الله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بمعنى أنها كانت في أول النهار حلال طيبة وفي آخره حرام خبيثة، حرام خبيثة. لكن هل طرأ عليها شيء يجعلها خبيثة؟ كالجلالة مثلا، الداجن إذا أكلت من النجاسة كانت طيبة ثم تخبث وتحبس حتى يطيب لحمها، يعني طرأ عليها ما يجعلها خبيثة. لكن هل الحمر طرأ عليها ما يجعلها خبيثة؟ يعني ما الذي نقلها من قول الله جل وعلا يحل لهم الطيبات إلى قوله ويحرم عليهم الخبائث؟ يعني هل انقلبت عينها؟ نعم لا، ما في تدرج، كانت الصباح حلال ثم في المساء حرام، نسخ، هذا نسخ الحل أكلها، نعم، بل تحريم، وأكلها إنما هو على البراءة الأصلية والإقرار النبوي، كانوا يأكلونها بحضرته لكنها حرمت. نعم، يعني الأصل في مثل هذا الامتثال، الامتثال، ينهيانكم انتهينا خلاص. لكن إذا أردنا أن نقرر معنى الطيب والخبث في الآية، عند تقرير الطيب والخبث في الآية، يعني عندنا قاعدة عامة فيما لا نص فيه، إن كان طيب ونافع ولا ضرر فيه أو ضرر مغمور فهو حلال، وإذا كان خبيثا خبثا محضا ضارا ضررا محضا أو راجحا حرام. يعني الآية التحليل والتحريم يحل لهم بالوصف الطيبات، يحرم عليهم بالوصف الخبائث، فهل الحمر طيبة ولا خبيثة؟ رجس نجس خبيثة، عرفنا من هذا أنها خبيثة، لكن قبل ذلك لما كانت تؤكل هل انقلبت عينها من طيبة إلى خبيثة؟ أو أن الله جل وعلا قادر على أن يسلبها هذا الوصف ويجعل فيها الوصف الثاني تبعا للحكم الشرعي، كما جاء في الخمرة أنها سلبت المنافع لما حرمت. أكلت الحمر، والمراد بالحمر الأهلية الإنسية، وأما حمر الوحش فهي حلال، لأن القيد الوصف الإنسية الآتي الأهلية التي تعيش مع الناس مؤثر مخرج للحمر الوحش. فأكلت الحمر، والحمر بضم الميم جمع حمار، أما حمر فهي جمع أحمر وحمراء، فحمر النعم غير الحمر، حمر النعم هذه من الإبل النفائس النجائب، وأما الحمر هنا فهي الحمير جمع حمار. ثم جاء جائن، جاء جائن، ثم جاء جائن، هو الأول أو غيره؟ نعم غيره، بدليل، شو الدليل؟ نعم نعم التنكير، النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، فهي غير الأولى، لكن إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، فهي عين الأولى. ثم جاء جائن فقال يا رسول الله أفنيت الحمر، من الفناء والقضاء عليها، يعني انتهت. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يعني هل يختلف الأكل منها أو إفناؤها؟ يختلف ولا ما يختلف؟ لأنه ما قال شيء لما قال جاء الجائي الأول أكلت الحمر، ما قال شيء، لكن لما قال أفنيت بعث أبا طلحة ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم، فهل الحكم معلق بالإفناء أو بمجرد الأكل؟ ولماذا لم ينهى عنها حينما أكلت فقط وإنما نهى لما أفنيت؟ الوصف رجس أو نجس يجعل القليل والكثير كله حرام، يجعل القليل والكثير كله حرام، لكن لما جاء الجائي ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم ينزل فيها شيء، لم ينزل عليه فيها شيء. لما جاء الجائي الثاني وقال أفنيت الحمر نزل عليه تحريمها، نزل عليه تحريمها، وعبر عنه بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله بأمره أبا طلحة أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، عن لحوم الحمر. فالنهي الإلهي نزل من الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يبلغنا لفظه، لا يلزم أن يبلغنا لفظه بدليل إن الله ورسوله. فالله جل وعلا نهانا عن لحوم الحمر ورسوله كذلك، إن الله ورسوله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، أبو طلحة معروف بصوته وقوته، صوته قوي جدا، وكان العباس رضي الله عنه يقولون يبلغ صوته 9 فراسخ العباس. وأبو طلحة عرف بقوة الصوت، ولذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى، والنداء هو الصوت المرتفع، إن الله ورسوله ينهيانكم. لكن رفع الصوت أو ارتفاع الصوت هل فيه ما يمدح به الإنسان أو لا؟ هل يمدح الإنسان بقوة صوته أو لا؟ يعني عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه يكون صفة ممدوحة، أما عند عدم الاحتياج إليه فليس بممدوح. وبعض المفسرين يقول أن ارتفاع الصوت ليس بممدح وإنما هو مذمة، وذكروا ذلك عند قول الله جل وعلا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فليس بممدح، لكن إن احتيج إليه فيمدح الإنسان به، إن احتيج إليه. وعلى هذا التبليغ ينبغي أن يكون على أعلى مستوى، على أعلى مستوى تبليغ الشرع، إن الله ورسوله ينهيانكم، ينهيانكم. وهنا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، كسر همزة إن، كسر همزة إن يدل على إضمار القول، فنادى قائلا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. وأبو طلحة إنما عبر عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو بلغ عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بحروفه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن قل للناس، نادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. وعلى هذا هل الجمع بين ضمير النبي عليه الصلاة والسلام مع ضمير الله جل وعلا من قوله عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي طلحة؟ يعني حينما يقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول نهانا، هل هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أو لفظ الصحابي؟ لفظ الصحابي، وإنما لفظه عليه الصلاة والسلام افعلوا أو لا تفعل، افعلوا أو لا تفعل. هنا ينهيانكم، هل هو من كلام الصحابي أو من قوله عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل الصحابي عبر عن اللفظ النبوي أو ساقه بحرفه؟ احتمال، احتمال النبي عليه الصلاة والسلام قال نادي في الناس، بلغهم قل لهم إن الله ورسوله ينهيانكم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نادي في الناس أن الله جل وعلا حرم أكل لحوم الحمر الأهلية، وكذلك رسول عليه الصلاة والسلام. احتمال. وعلى هذا قول ينهيانكم فيه الجمع بين ضمير الله جل وعلا مع ضميره، أو أن ضمير النبي عليه الصلاة والسلام مضافا إلى ما يرجع إلى الله عز وجل. وفي هذا الجمع بين الضميرين جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام للخطيب: بئس خطيب القوم أنت، لما قال: ومن يعصهما فقد غوى، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت، ذمه لأنه جمع بين ضمير النبي عليه الصلاة والسلام إلى ضمير الله جل وعلا أضافه إليه. وهنا فيه الجمع بين الضميرين، وسواء كان من لفظه عليه الصلاة والسلام أو بإقراره بسماعه لفظ أبي طلحة وإقراره إياه، فيه من المحظور ما في قول الخطيب ومن يعصهما. لكن أهل العلم يقولون أن الخطيب في مقام الخطابة، والخطابة تحتاج إلى بسط وإيضاح وجمع الضمائر، بخلاف ذلك، بخلاف بيان الحكم الشرعي، فإنه يتم بأوجز أسلوب إذا لم يقع فيه لبس. يتم بيان الحكم بالأسلوب الوجيز إذا لم يحصل فيه لبس كهنا. ومنهم من يقول أن هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وذاك لفظ الخطيب، والخطيب يتصور منه إذا جمع بين الضميرين المساواة والتشريك وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في مصف الله جل وعلا في الجمع بين الضميرين. ويقول أيضا أنه إذا صدر عن النبوة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لمعرفته بربه لا يتصور منه أن يجعل نفسه في مصف الله جل وعلا، وإن كان عليه الصلاة والسلام قد رفع الله له ذكره، فلا يذكر الرب جل وعلا إلا ويذكر معه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فالله جل وعلا قد رفع له ذكره، لكن الأسلوب الذي يحصل فيه لبس أو قد يدخل فيه على القائل أو السامع أي دخل، فإنه حينئذ يمنع. منهم من يبدي جوابا ويقول: ينهيانكم خبر عن مثنى، ولا بد من المطابقة، ولا بد من المطابقة، والمبتدأ عبارة عن اثنين وخبره لا بد أن يكون مثنى، لكن يرد عليه قول الله جل وعلا: والله ورسوله أحق أن يرضوه. قال يرضوهما. فالجواب عند أهل العلم أن مقام الخطاب يحتاج إلى مزيد من البسط بخلاف بيان الحكم، فإنه من أجل أن يحفظ يختصر. ومنهم من يقول أن ذاك جاء على لسان الخطيب وبحضرة أناس منهم من هو حديث الإسلام، حديث عهد بجاهلية، لا ينبغي في مثل هذا الظرف أن يجمع بين الضميرين لئلا يتوهم التشريك، بخلاف ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتوهم منه أن يشرك بين ضميره أو بين نفسه وبين الله جل وعلا. ينهيانكم عن لحوم الحمر، لحوم اللحم حقيقته العرفية هو الأحمر الهبر، اللي يسمى عند الناس هبر، معروف، تعرفون الهبر، هذا هو اللحم، فهل ما عداه يجوز أكله؟ الكرش والمصران والكبد يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب، مثله ما جاء في قول الله جل وعلا في أكل لحم الخنزير. اللحم هو الأحمر الهبر، فهل يجوز أكل المصران والكرش والكبد وما عدا ذلك؟ طيب، أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: لا. هل يقتصر على اللحم أو يشمل ما عداه من الكرش والمصران والكبد وما أشبه ذلك؟ يعني مثل لحوم الحمر ومثل لحم الخنزير، يعني يشمل ويحوي جميع ما حواه الجلد، يشمل جميع ما حواه الجلد. نعم. إيه. وش اللي يجعلنا هنا نقول اللحم يشمل جميع ما حواه الجلد في الحمر والخنزير ولا نقوله في الإبل؟ طيب، إيه. في الإبل ما احنا بنحرم الأكل، لسنا نريد أن نحرم الأكل، لكن نريد أن نوجب الوضوء من جميع ما حواه الجلد، ويعبر عن جميع ما حواه الجلد باللحم، كما عبر عن جميع ما حواه الجلد باللحم في الخنزير والحمار. هذا القول وجيه جدا، هذا القول وجيه جدا. فجميع ما حواه جلد الحمر حرام، وجميع ما حواه جلد الخنزير حرام، وجميع ما حواه جلد الإبل يتوضأ منه، يتوضأ منه. اللحوم الحمر فإنها العلة أنها رجس أو نجس، رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها. طيب فإنها، الضمير يعود على إيش؟ على الحمر أو لحوم الحمر؟ عندنا مضاف ومضاف إليه، لحوم الحمر، وعندنا ضمير يعود إلى أحدهما، يعني عود الضمير إلى أحد المتضايفين، هل يعود على الأول أو على الثاني؟ وكذلك الوصف، وصف أحد المتضايفين يرجح أن يكون إلى المضاف أو إلى المضاف إليه؟ نعم، لأنه هو المتحدث عنه، الأول هو المتحدث عنه. إذا قلت مررت بغلام زيد الفاضل، أنت تتحدث عن زيد ولا عن غلامه؟ عن غلامه. لكن إذا دلت القرينة على إرادة المضاف إليه أو المضاف أيضا، فالعمل بالقرائن. ويبقى وجه ربك ذو على المضاف، بينما في قوله في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي عاد على المضاف إليه. وإذا كان الإعراب بالحروف فلا إشكال، لكن الإشكال إذا كان الإعراب بالحركات، إذا كان الإعراب بالحركات. وهنا هل نقول إنها رجس يعني اللحوم، أو إنها رجس أي الحمر؟ وهل لهذا الاختلاف من فائدة؟ ما في فائدة، يعني لعابها وعرقها، ها؟ إذا قلنا يعود إلى اللحوم، قلنا لعاب الحمر وسؤرها إذا شربت من ماء، وعرقها إذا ركبها أو باشرها مع رطوبة، ركبها الراكب في وقت مطر وتبللت وباشرها، هل نقول نجسة ولا طاهرة؟ وسؤرها، يعني هل هناك ملازمة بين اللحم وبين هذه الفضلات؟ أما بالنسبة لبولها ورجيعها هذا محل إجماع. لما جاء ابن مسعود بالحجرين والروثة، روثة حمار، نعم، ردها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنها ركس نجس، فليست بطاهرة فضلا عن أن تطهر. عندنا فضلات ما حرم أكله مثل الحمر، أما ما جاء فيه نص ما عندنا إشكال فيه. الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وعفروه 8 بالتراب أو 1 بالتراب أو لهن بالتراب، هذا ما فيه إشكال. وعلى هذا إذا كان ريقه بهذه المثابة فعرقه وبدنه من باب أولى. الحمار يعني ما جاء فيه نص مثل الكلب في النجاسة ومثل الهر في الطهارة، إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، هل يعني هذا طهارة لحمها؟ لا، لأن تذكيتها مثل الميتة فهي نجسة، لا تحلها الذكاة فهي نجسة، لكن سؤرها طاهر للنص. هذه بقتادة، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، فالعلة الطوافة. وهنا نقول ليست بنجس أو نجس، إذا طردنا العلة الطوافة، الناس يحتاجون الحمر أكثر من يحتاجون الهر، حاجتهم إلى الحمر أكثر من حاجتهم إلى الهرة، فهل نقول إن هذه الحاجة طوافة؟ الفقهاء يقولون وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، ما دونها في الخلقة لا ماء هو أكبر منها، فعلى هذا الحمار على هذا الكلام نجس، الحمار نجس، سؤره نجس لأنه رجس، بينما الهرة ليست بنجس، ويقول ما دونها في الخلقة. لماذا؟ لأن ما دونها في الخلقة يطوف على الناس ويشق التحرز منه، يشق التحرز منه، هل يمكن أن تقفل باب المستودع أو باب الصالح عن فأرة؟ لا يمكن، لكن يمكن تقفل عن حمار، فيشق التحرز من الهرة وما دونها في الخلقة، فلهذه المشقة قال الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. ومنهم من يقول أن قياس الحمر على الهرة قياس الأولى، قياس الأولى. لماذا؟ لأن حاجة الناس إلى الحمر أكثر من حاجتهم إلى الهرة، فالطوافة معروفة. وأيضا الحمار عرف من عادته أنه إذا شرب من ماء مثلا ماذا يصنع بعد الشرب؟ ما رأيت الحمار يشرب؟ عادة ينفض رأسه هكذا ثم يصيب ما حوله من الرشاش. وما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله، ولا أمر بغسل عرقه، ولا أمر بغسل ما يصيب من رطوبات السيل أو ما يحمل عليه من مياه مثلا، يصيبه الرطوبة ما عرف، وهذا ما تعم به البلوى، ولو كان محرما لجاء التنصيص عليه. وهذه حجة من يقول بطهارة سؤره وطهارة عرقه وطهارة بدنه، ويبقى أن أكله حرام وهو رجس، ورجيعه حرام، هذا امتنان. والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذا امتنان بالركوب، بالركوب. ويستدل بالآية من يقول بتحريم لحوم الخيل، لأن لو كانت تؤكل لكان الامتنان بأكلها، لكان الامتنان بأكلها لا بركوبها، لكنها معطوفة على ما لا يحل أكله مما يشاركها في الركوب. والركوب بالنسبة للخيل أعظم وجوه الانتفاع، أعظم من الأكل. يعني إذا كانت الإبل والبقر والغنم يمتن بأكلها أكثر من غيره، يمتن بأكل البقر وشرب لبنها أكثر من كونها تفيد في الحرث، يمتن بأكل لحم الإبل أكثر، لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع فيمتن به. لكن هات فرس، البغل لا يؤكل، الحمار لا يؤكل، الفرس دل الدليل على أنه يؤكل. لماذا ما امتن الله جل وعلا بأكله؟ لأن ركوبه، منفعة الركوب أعظم من منفعة الأكل بالنسبة للخيل، فيمتن بالأعظم. الآن لو عندك خيل تذبح وتأكله ولا تركبه؟ هو للركوب، أكثر فائدته في الركوب، أعظم من فائدة الأكل، فامتن بالركوب ولم يمتن بالأكل. وأما دليل الأكل فمن خارج، فإنها رجس أو نجس، قال فأكفئت القدور بما فيها، لأن هذه النجاسة خالطت غيرها فتنجست. نفترض أن مع اللحم لحم الحمر طعام آخر، إما دقيق أو رز أو غيره أو جريش أو ما أشبه ذلك طبخت معنا، نقول أخرج اللحوم وكل الباقي، لا، الباقي تنجس بمخالطة النجس. ولذا قال فأكفئت القدور بما فيها، فأكفئت القدور بما فيها، متفق عليه. ولفظه لمسلم وفي الصحيح من حديث سلمة أنهم أخبروه عليه الصلاة والسلام أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية، وهذا يخرج حمر الوحش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها، يعني تكسر القدور، أهرقوها واكسروها، وهذا مبالغة في التنفير منها، مبالغة في التنفير منها ومن لحمها، فتكسر القدور التي باشرت هذه النجاسات. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ فقال أو ذاك، يعني لما بلغتهم هذه المبالغة عدل عنها عليه الصلاة والسلام، لأن القدور مال، وقد نهى عن إضاعة المال، فتبقى القدور لا تكسر، وقد يكون إبقاؤها من أجل الطلب، طلبوا إبقاءها فقال أبقوها، ويكون حينئذ الأمر لا على سبيل الحتم والوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب ويعدل عنه للحاجة، يعدل عنه للحاجة، ويكون إبقاؤها مكروها والكراهة تزول بأدنى حاجة عند أهل العلم، أو نهرقها ونغسلها فقال أو ذاك، يعني يكفي ذاك، يكفي الإراق وما يعني يصنع هذا أو هذا أو ذاك الذي هو الغسل. الحديث الذي يليه عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها، وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي الحديث. رواه أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى على راحلته. هذه الخطبة خطبة في أيام الحج، وفي الحج خطب، خطبة في اليوم الثامن، خطبة في التاسع، وخطبة يوم النفر الأول الثاني عشر، ومنهم من يجعل خطبة، من يذكر خطبة في يوم النحر، فتكون أربع، لبيان ما يحتاجون إليه في يومهم والذي يليه إلى الخطبة الأخرى لبيان المناسك. فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بمنى وهو على راحلته، راحلته التي تسمى القصواء، القصواء، وله أيضا العظباء، وسمى الحمار، وسمى السيف. المقصود أنهم جرت عادتهم بالتسمية، بتسمية ما يركب وما يستعمل ليتميز عن غيره. وهو على راحلته، الجملة حالية، الجملة حالية، الواو والحال، منه عليه الصلاة فاعل صاحب الحال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تقصع بجرتها، أيضا الجملة حالية، وصاحب الحال الراحلة، وصاحب الحال هي الراحلة، والراحلة مضاف ومضاف إليه راحلته، والحال هنا الجملة الحالية. حكم مجيء الحال من المضاف إليه يجوز ولا ما يجوز؟ بإيش؟ أو مثل جزء، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفه. فإذا كان المضاف يقتضي العمل في المضاف إليه مثل إيش؟ نعم، مرجعكم جميعا، المرجع عامل بالمضاف إليه، أو مثل أو جزء ما له أضيف، قطعت أصابع يده قائما، قطعت أصابع يده قائما، أو مثل جزئه، اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فالملة مثل الجزء من الإنسان. وهنا هنا كيف؟ لا لا لا، ما يدخل في الخلاف هذا، لأنه حال من المضاف لا من المضاف إليه. ها؟ أي هنا ما يدخل في الخلاف، لأن الجملة حال من المضاف لا من المضاف إليه، حال من الراحلة. لو قال على راحلته قائما، على راحلته قائما، قلنا من المضاف إليه، لكن لا يكون حال من المضاف إليه مع وجود الفاعل خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا لا يدخل في الخلاف، وهو على راحلته حال منه عليه الصلاة والسلام، وهي تقصع بجرتها حال منها من الراحلة وهو مضاف، يجوز أن يأتي صاحب الحال من المضاف. طيب، لو كان لفظ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلة وهي تقصع بجرتها، على راحلة وهي تقصع بجرتها، يكون صاحب الحال نكرة، يمكن أن يكون صاحب الحال نكرة؟ نعم، كيف؟ في إيش؟ طيب، الواو متمحضة للحال، لكن لو عندنا على راحلة تقصع بجرتها نقولنا لا يجوز، ويكون حينئذ وصف والنكرات إلى الأوصاف، نعم، أحوج منها إلى الأحوال. وهي تقصع بجرتها، تقصع ايش معنى تقصع؟ ايش معنى تقصع؟ مو ما اكلتها؟ نعم تمضغ. الجره معروفه، الجره ترديد الاكل، اخراج ثم اعاده، مضغ ثم اعاده، لكن قصع ها كيف؟ ما بين عندك؟ وهي تقصع بجرتها. الجره معروفه هي ترديد الطعام، لان هناك الحيوانات منها ما يجثر، والجره معروفه تاكل الطعام ثم تعيده لتمضغه من جديد ثم ترجعه. قصعته في روايه وقصته. نعم، فهذا الذي قصعته دابته لا شك انه دقت عنقه، فهنا القصع هنا وهي تقصع جرتها، قد يكون معنى المضغ، قد يكون معنى المضغ الذي هو عبارة عن الدق، حكم الدق، لأن قصعت ناقته أو قصعت دقت عنقه. وعندنا مستعمل لفظ بالنسبة للقمل، يعني قتل القمل يسمى قصع، تعرفونه؟ ها؟ القمل معروف، ها؟ لكن قتله يسمى قصع، وهو دق، مثل من قصعته دابته ونتقصع، يعني تعلك وتمضغ بجرتها. الجرة والمرة، شو الفرق بينهما؟ الجرة والمرة يعني حكمهم من المعنى يختلف، فهل يختلف الحكم الشرعي في نجاستها وطهارتها؟ هل نقول أن الجرة لو مثلا وهي تجتر أدخل يده فأخذ شيء من هذه الجرة طاهرة ولا نجس ولا في حكم القي؟ هو ما وصل إلى المعدة ثم عاد، ها؟ نعم، يعني معنى هذا أن الإنسان لو لم يتغير طعامه وقاءه ما في إشكال، لا في إشكال. والمرة، ها؟ على كل حال في رسالة صغيرة، الدرة في حكم القيء والجرة والمرة، فجمع بينها وأحكامها تراجع في هذا الكتاب. وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي، ولعابها يسيل بين كتفي، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، فلعاب مأكول اللحم، لعابها يسيل بين كتفي، لعاب مأكول اللحم طاهر. فاكتسبنا الحكم من هذا الحديث، وهذا الحديث نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالتقرير، بالتقرير، لعابها يسيل بين كتفيه وهو بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لأنه كان يقودها، فتقريره عليه الصلاة والسلام دليل على طهارة لعاب ما يؤكل لحمه. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، صححه الترمذي، ولا شك أن تصحيحه إما لشواهده وإلا فالحديث بمفرده من رواية شهر بن حوشب، من رواية شهر بن حوشب، وكلام الأهل العلم فيه معروف. وفي مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن عون إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، فهو مضعف عند أهل العلم، والنزك هنا الرمي بالنيزك، فكأنه مطعون فيه، كأنه قال طعنوه. وقصة الخريطة التي اتهم شهر بن حوشب بسرقتها معروفة عند أهل العلم، وإن كان منهم من لا يثبتها ويربأ بمثل شهر أن يسرق خريطة، حتى قال القائل لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. يعني أفعال مثل شهر وهو معروف، يعني شهر معروف رجل صالح وعابد، فلا يتصور منه هذا. وعلى هذا على من عليهم آثار الصلاح أن يبتعدوا كل البعد عن المخالفات، ولو لم تكن من باب التحريم، ولو كانت من باب خلاف الأولى، لا سيما أمام الناس، لأن الناس يلحقونهم من التبعات أكثر من غيرهم، والأعين كما يقول الناس في تعبيرهم العصري مفتوحة عليهم أكثر من غيرهم، ولا شك أن الهفوة والزلة من رجل صالح أو من عالم أشد من كونها تقع من رجل عادي. فهذا الشخص الذي يزاول مثل هذا العمل الذي يعاب به لا شك أنه لا يجني على نفسه فقط، لا يجني على نفسه فقط، وإنما يجني على غيره، وأفعالهم محفوظة مضبوطة بخلاف أعمال غيرهم تنسى. لماذا؟ لأن التبعة عليهم أكثر، وهم قدوات للناس. ولذا قال القائل: لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ تسطر مثل هذه الأفعال إذا كانت من المحسوبين على الخير. ولذا على الإنسان إذا كان ظاهره الصلاح وملتحي وكذا بين الناس، يعني له هيبته، إذا ركب سيارة ويسقط على هذا ويصفط على هذا ويحد هذا ويقف موقف ما هو مناسب، قال المطاوع كلهم بهذا الشكل، هم قايلين هذا الشخص بعينه هذا خلقه وهذا ما جبل عليه. ولذا يقول: فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. وهذا في عصر السلف، والآن في كيف الآن في مجتمع تتلقط فيه، تلتقط فيها الزلات على الأخيار وتحسب أعمالهم بدقة. ولذا تجدون رجال الحسبة فاكهة المجالس عند الناس، فعلوا وتركوا، وإذا فعلوا شيء يسير ولو خطأ ولهم ما يبرر من وجود تهمة أو غلبة ظن تجد ينشر في الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام، ويخطئ غيرهم الخطأ الكبير، ولا كأنه خطأ بل قد يعد من محاسنه. فمثل هذه الأمور لا شك أنها تسيء إلى أهل الخير، فعليهم أن يحذروها بقدر الإمكان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.